لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعو سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نستكمل بعون الله سبحانه وتعالى، نطلب منه بقية ترجمة شداد بن أوس وارضاه. شداد رضي الله عنه وارضاه قال عنه أبو الدرداء: إن شداد بن أوس أوتي علما وحلما رضي الله عنه وارضاه، وكان عارفوه من الصحابة يعرفون لشداد بن أوس أنه جمع بين العلم والحلم رضي الله عنه وأرضاه، وكان رجل صاحب علم، ومع ذلك كان يتمتع بحلم رضي الله عنه وأرضاه، فكان إذا تكلم نطق بجميل الكلام، وكان إذا أغضب لا يرى منه إلا الحلم رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا في المرة الماضية حينما هم وأراد رضي الله عنه وأرضاه الذهاب إلى العمرة مع مجموعة من التابعين، حينما مروا عليه في القدس، ولما نزلوا عليه وسألهم قالوا: نحن نريد البيت العتيق، فحدثهم بأنه نفسه تحدثه بذلك، ثم هم معهم رضي الله عنه وأرضاه إلى العمرة هو ومجموعة من بنيه رضي الله عنه وأرضاه. وقفنا عند هذا الحد يعني، وقفنا عند النصيحة الأخيرة، وأردنا أن نفرد لها درس خصيصا لما فيها من معاني إيمانية ومعاني تربوية وأخلاقية يحتاج إليها الإنسان، خصوصا ونحن على مقربة من شهر رمضان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يقول المصنف عليه رحمة الله: فلما أزف موعد الرحيل خرجنا معه، لما أزف موعد الرحيل للبيت الحرام للعمرة خرجنا معهم ومضينا في طريقنا حتى بلغنا مكان مرتفع من الأرض. يقول: فألقينا فيه رحالنا طلبا للراحة، نزلنا يعني في هذا المكان طلبا للراحة ولكي نستجم فيه بعض الشيء. يقول: فقال لغلام من غلمانه يقصد شداد بن أوس رضي الله عنه وأرضاه، فقال: اصنع لنا طعاما نتلهى به. قال له: اصنع لنا طعاما نتلهى به. رفاقه من الشباب وكانوا صغار في السن وكانوا شباب قالوا: تعجبنا من هذه الكلمة، كيف لرجل في هذا بهذا القدر من العلم وبهذا القدر من العلم والحلم أن يقول كلمة كهذه الكلمة؟ وهذه الكلمة تعد كلمة فيها نوع من أنواع فيها نوع من أنواع التقليل من شأن الطعام، فهو يقول ائتينا بطعام نتلهى به. يقول أحد يقول فتعجبنا من هذه الكلمة، وأنكر عليه شاب من الشباب، أنكر عليه هذه الكلمة، قال له كيف تقول ذلك وهذا ليس من الأدب مع الطعام، أن تقول ائتينا بالطعام لنتلهى به، أو ائتينا مثلا، أو تنتقص هذا. فهذه كلمة لا ينبغي أن يقولها إنسان، فضلا أن يكون رجل قدوة ورجل صحابي. وهذا فيها إن قد الرجل الفاضل قد يقع في الخطأ، الرجل الفاضل قد يقول كلمة فيها خطأ، وقد يقع منه الذلة والهنة والكلمة. والله سبحانه وتعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فقد يقول إنسان عالم أو له فضل كلمة لا ينبغي، لكن أدب هؤلاء الشباب نصحوه لما رأوا أمر فيه خطأ ولا يصح أنكروا عليه. فالإنكار على العالم لا ينافي الأدب، بل هو دليل فهم وصدق محبة. إذا وقع العالم أو القدوة في الخطأ فالإنكار عليه ليس فيه الإنكار عليه لا ينافي الأدب، بل هو الأدب بعينه. كذلك الإنكار على من أخطأ بأسلوب فيه أدب ورفق ولين هذا دليل محبة ودليل فهم، لأن المؤمن مرآة أخيه التناصح. ومن رأى أخوه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، والخيانة في النار. لذلك هؤلاء الفتية وهؤلاء الشباب كانوا شباب عندهم تدين حقيقي، لما رأوا خطأ أو كلمة لا ينبغي أن تقول أن تقال أنكروا على شداد بن أوس، وهو من هو رضي الله عنه وأرضاه، أنكروا عليه هذه الكلمة. وفريضة قضية النصح والإنكار وقضية تبيين الأخطاء أصبح كثير جدا من الناس اليوم لربما يستحي أن يقولها، أو لربما يستحي أن ينصح، وهذا نوع من أنواع الحياء المذموم. فإذا رأيت خطأ فعليك بالإنكار، إذا رأيت خطأ فعليك بالإنكار. لكن الإنكار يكون برفق وبلين وبيان وإيضاح. فلما أنكر عليه الشاب فندم على هذه الكلمة، شداد بن أوس ندم على هذه الكلمة. وهذا دليل أن الصحابة كانت لا تأخذهم العزة بالإثم، إذا أنكر عليهم يستجيبون، لأن البعض إذا قيل له اتق الله لربما يزعل، وإذا أنكر عليه لربما يغضب. لكن هو لما أنكر عليه الشاب هذه الكلمة ندم عليها أشد الندم، وقال لهم جزاكم الله عني خيرا، جزاكم الله عني خيرا. ثم قال لهم في أسى وفي حزن، والمصنف يقول وكان الحزن يظهر على وجهه. وإذا ظهر الحزن على وجه الإنسان هذا علامة من علامات الندم، إذا فعل الإنسان أمر لا ينبغي ثم ظهر عليه الإحراج أو تغير الوجه، فلعل هذا يكون بريد ندم، لذلك ظهر عليه علامة الحزن. كيف يقول كلمة هذه؟ كيف هذه؟ لذلك الإنسان الصادق كلامه يظهر على وجهه. الإنسان الصادق إذا فرح يظهر أنه كذلك، وإذا حزن يظهر أنه كذلك. والوجوه تتكلم بلا لفظ، الوجوه تتكلم بلا ألفاظ. فظهر عليه الندم رضي الله عنه وأرضاه، والندم صفة من الندم، شرط من شروط التوبة. إذا أراد الإنسان أن يتوب فلا بد من ندم. وفي الحديث الندم توبة، إذا ندم الإنسان على فعل ثم أتى بباقي الشروط فقد حقق التوبة. فهل أنت إذا قلت كلمة تندم أم أنك لا تعبأ؟ وهذا هو الفرق بين صحة بين قوة الاستقامة وضعف الاستقامة. الإنسان إذا قال كلمة لا ينبغي يندم ويستغفر. فهل أنت ممن يندم أم أنك لا تبالي بما تقول؟ والندم توبة. وهناك أناس إذا تكلموا بكلام لا يصح يوبخ نفسه يؤنب نفسه. وقلنا في الدرس الماضي عدم تأنيب الضمير على كلماتك وألفاظك فهذا خلل. فالإنسان إذا تكلم بكلام لا ينبغي ولا يصح فعليه أن يندم وأن يؤنبه الضمير لماذا قال هذه الكلمة. وكان هناك صحابي تكلم بكلمة لا تجوز ولا ينبغي له أن يقولها في غزوة بدر. يقول هذا الصحابي فلازلت يقول الصحابي لقد قلت كلمة لا يكفرها إلا الشهادة في سبيل الله. كلمة يندم على أنه قالها ندم عليها. يقول قلت كلمة لا يكفرها إلا الشهادة. فأخذ رضي الله عنه أرضاه يجاهد ويجاهد ويجاهد حتى قتل في معركة اليمامة مقبل غير مدبر رضي الله عنه وأرضاه. يعني أكثر من 10 أعوام يندم على كلمة قالها. فهناك من يتكلم بلا ندم. هذا الصحابي لما ذكر رضي الله عنه وأرضاه شداد بن أوس الأنصاري عليه رضوان الله ندم على هذه الكلمة. ثم قال له واسمع ما قال شداد بن أوس. ماذا قال؟ يقول شداد بن أوس والله ما تكلمت بكلمة منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وأنا أرقبها قبل أن أفضي بها غير هذه. يقول والله أنا ما تكلمت بكلمة منذ آمنت برسول الله إلا وأنا أرقبها إلا هذه الكلمة. يعني يقول أنا ما تكلمت بكلمة منذ دخلت في الإسلام إلا وأنا أراقب كلامي وألفاظي إلا هذه الكلمة. يا ربي انظر. يقول ما تكلمت بكلمة منذ دخلت في الإسلام إلا وأنا أراقبها إلا هذه الكلمة. حتى تعرف أن الاستقامة استقامة على الدين مش هيئة بس، مش لحية بس ولا فوق قصير. الاستقامة على الدين سلوك ومراقبة ومواظبة على الطاعة واستمرارية. الاستقامة على الدين مش ألفاظ فقط ولا شعارات. الاستقامة على الدين أن تلزم نفسك بلوازم ثم تأتي بها. تلزم نفسك لأن الله قال فاستقم كما أمرت لا كما رغبت وأحببت وتهوى. فأنت أمرت أن تستقيم. يقول ما تكلمت بكلمة. أحد السلف حكم بين اثنين في أمر، اثنين اختلفوا، فقال أحدهم للآخر بعد ما حكم، فقال واحد من المحكوم عليهم لهذا الرجل والله ما أردت بحكمك وجه الله. يتهم العالم يقول والله ما أردت بحكمك وجه الله. فانتفض العالم قال والله ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. تخيل يقول أنا ما تكلمت بكلمة منذ 40 عاما إلا وأعددت لها جوابا بين يدي الله. يا ربي. أبو سفيان بن الحارث، أبو سفيان بن الحارث ابن عم رسول الله وأخو النبي من الرضاعة رضي الله عنه وأرضاه، لما نزل به الموت بكى أحد أبنائه وكان اسمه جعفر. فلما بكى جعفر قال له تبكي علي والذي نفسي بيده، ما تعمدت خطيئة منذ أسلمت وآمنت برسول الله. تخيل، يقول أنا والذي نفسي بيده ما تعمدت خطيئة منذ آمنت برسول الله. حتى تعرف صحة استقامة هؤلاء على الدين رضي الله عنهم وارضاه. ونحن في عصر أصبح الإنسان يتكلم ويتكلم ويتكلم ولا يراقب نفسه. لذلك مراقبة سلوكياتك وكلماتك وألفاظك علامة على قوة التدين والاستقامة. مراقبة كلماتك وألفاظك وسلوكك علامة على قوة الاستقامة. وإذا كان الإنسان لا يبالي بما تكلم ولا يلتفت لذلك فهذا خلل عند الفرد. لذلك وأنت أعلم بنفسك وأدرى بنفسك، فهل أنت ممن تحاسب نفسك؟ لأن إحنا أصبحنا اليوم البعض يحاسب غيره، والمؤمن الأصل في المؤمن أن المؤمن يحاسب نفسه. وكان عمر يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لذلك ننصح راقب نفسك، تريد استقامة راقب نفسك، راقب نفسك إذا تكلمت، راقب نفسك إذا غضبت، راقب نفسك أمام الناس وإذا ما خلوت. إذا ما خلوت كثير جدا من شبابنا يضعف في سيره إلى الله بسبب الخلوة. لماذا؟ لأنه أمام الناس يراقبهم، يشاهد ملاحظة الناس، لكن إذا ما خلا يظن أنه لا يوجد له رقيب، لكن الله عز وجل مطلع. فالمؤمن المؤمن لا يجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليه. لذلك عبد الله بن عباس كان يقول كلام مخيف، يقول ابن عباس كون أن الإنسان يفعل الذنب، يعني الإنسان يفعل الذنب ثم يدق الباب فيرجف قلبه، يعني الإنسان يفعل معصية في السر فيدق الباب فيرجف قلبه، ابن عباس يقول وهذا أشد من الذنب. ليه؟ لأنك تخاف من دقة الباب ولا تخاف بأن الله مطلع. صح؟ يقول إذا حركت الريح سترك فخفت، فهذا أشد من الذنب، لأنك تخاف أن يكشف سرك للناس والله سبحانه وتعالى مطلع ورقيب. لذلك الاستقامة هي مراقبة السرائر والضمائر. الاستقامة أن تراقب نفسك وأن تحاسب هذه النفس محاسبة كما ينبغي. للعلم هذا الكلام الذي أقوله أنا من السهل أن نتكلم به، لكن أين التحدي في العمل به؟ فما أسهل القول وما أسهل أن يتزيى إنسان ويتكلم بهذا الكلام، لكن الأمر يحتاج إلى تطبيق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم قال لهم فلا تحفظوها علي ولا تشيعوها عني. يقول للطلبة لا تحفظوا هذه الكلمة علي ولا تشيعوها عني. هو يريد أن يكون له الذكر الجميل، لا يريد أن يكون سببا في نشر شر أو كلمة تقال يقلد فيها. لذلك يقول لا تنشروها عني. لكن في العهد الماضي كان طلبة العلم لا ينقلون عن العالم إلا الخير، لكن البعض لربما أصبح مش طالب علم، أصبح طالب فتنة، ينقل الفتن، يذهب للعالم الفلاني يرى سقطة فينشر سقطة العالم، ويذهب لفلان فيوقع بين الناس. فطالب العلم، طالب العلم الحق والصدق لا ينقل إلا الخير، ولا يقول إلا ما يريد به وجه الله. فيقول فلا تنقلوها علي ولا تشيعوها عني وإنما احفظوا عني. يريد كأنه يريد أن يكفر ما قال، يقول ولكن احفظوا عني ما أرويه لكم، احفظوا عني ما أقوله لكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم نصح بهذه النصيحة الجامعة، هذه النصيحة لشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه، فقال فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك يقينا صادقا وقلبا سليما، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذا الحديث له عدة روايات يعني، وعدة طرق، وفي رواية أخرى أجمع من هذه الرواية ذكرها يعني الدكتور أحمد فريد في كتاب رياض الجنة في شرح 40 حديث من صحيح السنة. الرواية الأخرى المذكورة اللي أجمع من هذه الرواية المذكورة في الكتاب روى الإمام أحمد والترمذي مختصرا، وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه، من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. هذه النصيحة من شداد بن أوس لهؤلاء الشباب والفتية رضي الله عن الجميع، نحتاج أن نقف معها. بدايةً هذا الحديث فيه توجيه تربوي عالي جدا، ألا وهو النظرة للحياة، كيف تنظر للحياة. احنا اليوم في الواقع المحيط بنا نعاني من طغيان النظرة المادية، أصبحت الرؤية للحياة نظرة مادية، طغت النظرة المادية وتأخرت النظرة الأخرى، إن هذه الدنيا مزرعة للآخرة. فهذا الحديث يضبط البصلة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات. إذن هناك أمور تكنز غير الذهب والفضة، أليس كذلك؟ في أمور أخرى المؤمن يجعلها له كنز غير الذهب والفضة. قيل أن سليمان عليه السلام خرج سليمان في موكبه وحشر له الجن والإنس والطير، فوقف رجل نظر لهذا المشهد الرائع فقال: لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. وهو حقا، فالتفت إليه سليمان، انظر لهذه النظرة، فقال له سليمان: تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى. سبحان الله، يقول تسبيحة واحدة خير من ملك سليمان، لماذا؟ يقول لأن التسبيحة تبقى وملك سليمان يفنى، وما عندكم ينفد وما عند الله باق. لذلك إذا كان الشاب وكان المرء ينظر للحياة أن هذه الحياة فانية وعرض حاضر، والخير بحذافيره في الجنة والشر بحذافيره في النار، وغدا فريق في الجنة وفريق في السعير، كان في هذه الدنيا حريص على أن يكنز هؤلاء الكلمات المذكورة في الحديث. هؤلاء الكلمات المذكورة في الحديث أفضل من الذهب والفضة. إيش الدليل؟ الدليل كلام رسول الله بنص النبوة. هؤلاء الكلمات أفضل من الذهب والفضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الرواية يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. إذن هؤلاء الكلمات الطيبات المباركات أفضل من الذهب والفضة بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذلك النظرة نظرة الإنسان وللعلم. هذا نوع من أنواع التربية. البعض يظن أن التربية كلام في الرقائق وكلام على الجنة والنار فقط، يعني لا، التربية هي نظرة الإنسان للحياة، كيف تنظر الحياة. هو النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل مع الصحابة؟ غير النظرة للحياة، كيف ينظرون للحياة. فإذا كان الإنسان يرى أن العمل الصالح كنز حقيقي، فهذه علامة خير وصلاح. طيب لو أن الإنسان ينظر أن هذه الدنيا فعلا مزرعة للآخرة فعلا، وأن هذه الدنيا ثانية والآخرة باقية، فيكون هم الإنسان أن يعمر الباقية لا أن يبني في الفانية. فهذه النصيحة، فبدأ صلى الله عليه وسلم ينصح يقول للصحابة فاكنزوا هذه الكلمات، ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر. الثبات في الأمر عند العلماء قالوا في ثلاث مواطن، وهذا أمر مهم جدا لك تهيئة قبل رمضان. قالوا الثبات في الأمر المقصود في ثلاث مواطن. قال الموطن الأول في الدنيا، في هذه الدنيا الإنسان يحتاج إلى ثبات، لذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، إنك إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى عورة وخطيئة، صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهديني. النبي يقول اللهم اهديني، هو سيد الهدى، يقول اللهم اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إذن النوع الأول من أنواع الثبات في الأمر الثبات في الدنيا. طيب الثبات علامة على الطاعة على العمل الصالح. النوع الثاني الثبات عند الموت، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. إن الذين قالوا ربنا الله عند الموت الملائكة تتنزل عليهم تثبتهم. طيب إن كان في هذه الدنيا لم يكن على استقامة، هل عند الموت يثبت؟ لذلك أنت تحتاج أيضا ثبات في هذا الموطن عند الموت، في هذا الموطن العجيب والغريب. لذلك الثبات في هذا الموطن يحتاج إلى عمل صالح. كان الحسن البصري إذا سمع هذه الآية كان يقول اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، وكان يقول عليه رحمة الله يقول الذين قالوا ربنا الله كثير والذين استقاموا قليل. فهل أنت إذا كنت في هذه الدنيا على استقامة فأبشر بالخير في هذه اللحظات العصيبة. أنهي لحظات؟ لحظات الموت، وهذا أمر واقع لا محالة. الموطن الثالث اللي الإنسان يحتاج فيه ثبات، اللهم أسألك الثبات في الأمر. قالوا الثبات في القبر، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. موطن الثبات في القبر، عند القبر، السؤال في القبر يحتاج الإنسان إلى ثبات. المؤمن في هذا الموطن يثبت. طب لماذا يثبت في هذا الموطن؟ بما أسلف. طب إذا كان الإنسان مقصر وأتى في هذا الموطن يتخلى عنه. لذلك أنت تحتاج للثبات في هذا الموطن القبر. إذا أنت تحتاج ثبات في الدنيا، ثبات عند الموت، ثبات في القبر. ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، نصيحة شداد، اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. العلماء قالوا العزيمة عزيمتان، العزيمة عزيمتان. أي إنسان فينا ليه عزيمتان، عزيمة في البداية وعزيمة في النهاية. فمن الممكن أن يعزم الإنسان على الخير، وهذا وارد، لكن التحدي إن الإنسان يكون عنده عزيمة على النهاية إلى آخر موطن في حياته. فاللهم إني أسألك العزيمة في الأمر، اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. العزيمة عزيمتان، عزيمة في البداية وعزيمة في النهاية. أن تعزم على التوبة، أن تعزم على تعمير الوقت بالطاعات، أن تعزم على صيام رمضان، أن تعزم على الاستقامة، أن تعزم على طلب العلم. ممكن إنسان في الدرس الآن يعزم أنه هو مثلا يتوب، لكن لربما لا يستمر إذا خرج من المسجد، فهذا لم يعزم على رشد. وأي إنسان منا له عزيمة، أي إنسان منا له عزيمة، لكن هناك عزيمة على خير ورشد، وهناك عزيمة على غي وضلال. لذلك يقول سبحانه وتعالى قد تبين الرشد من الغي. فأي إنسان منا له عزيمة، فإذا عزم الإنسان على صلاة ركعتين عزم على رشد ولا غي، على رشد. وإذا عزم الإنسان على معصية فهو عزم على غي، وأنت أدرى بنفسك وأعلم بنفسك. والعزيمة على الرشد المقصود بها عقد العزم على الطاعة، عقد العزم على الطاعة. فالمؤمن يحتاج عزيمة في البدايات ويحتاج عزيمة في النهايات. شيخ الإسلام له كلام رائع، يقول شيخ الإسلام من صحت بدايته صحت نهايته، وشيخ الإسلام يقول فساد الانتهاء من فساد الابتداء. إن الإنسان لو صادق في عزمه مش هينتكس، الصادق في عزمه، الصادق في تدينه يثبت. لذلك العزيمة، شيخ الإسلام يقول من صحت بدايته صحت نهايته، وشيخ الإسلام يقول من كانت له بداية محرقة تعب فيها، يعني كانت له نهاية مشرقة. من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة. وشيخ الإسلام يقول النهايات تحاكي البدايات، البداية لو كانت صحيحة النهاية هتكون صحيحة. فأيضا الإنسان يحتاج للعزيمة أن يستمر على الطاعة ولا يدع الطاعة ولا يترك الطاعة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم وأسألك شكر نعمتك، شكر النعم، نعم الله سبحانه وتعالى علينا كبيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوا. نحن لا نستطيع عد النعم، يعني إحنا لا نستطيع إن إحنا نجلس نقول نعمة اثنين ثلاثة، لا نستطيع عد النعم، فكيف نقوم بالشكر؟ يعني أنا وأنت نعجز على عد النعم والآلاء، فكيف نقوم بالشكر؟ لذلك الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجنان. الشكر يكون بكل حال، اعملوا آل داود شكرا. فالشكر عمل، فالشكر يكون شكر العين، شكر العين أن تغض البصر، شكر اللسان لا تتكلم إلا بخير، شكر السمع لا تسمع إلا بخير، شكر البدن أن تستخدم هذا البدن في طاعة الله. لذلك النعم كثيرة، ومن لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. اللي يظن أن النعم أكل وشرب فهذا نوع من أنواع الجهل. من لم يرى لله عليه نعمة إلا في مطعم أو في مشرب فقد قل علمه وحضر عذابه. فالنعم كثيرة، وأعظم نعمة نعمة الإسلام، صح، نعمة هذا الدين. كان ابن عمر يقول الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. فهل أنت شاكر لهذه النعمة؟ نعمة الإسلام، نعمة القرآن، نعمة السنة، نعم وآلاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأسألك شكر نعمتك، شكر هذه النعمة، وشكر النعمة أن تؤدي النعم في مرضات الله. وأسألك حسن عبادتك، حسن العبادة، أن تؤدي العبادة كما ينبغي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني اللهم الله كان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حسن العبادة أن تجود العبادة، أن تؤدي العبادة كما ينبغي، أن تؤدي العبادة كما ينبغي. أرحمكم الله. وقدر الأجر في العبادة على قدر جودة الأداء. يعني ممكن إنسان يصلي صلاة لا يؤجر عليها وترد عليه، وممكن إنسان يصلي صلاة يأخذ أجور كبيرة جدا. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول ليبلوكم أيكم أحسن ولا أكثر. أحسن إنك تجود العبادة. فأنت أمرت بتجويد استقامتك، إن تكون استقامتك استقامة قوية، تدينك تدين حقيقي، التزامك بالدين التزام حقيقي. لذلك حسن العبادة أن تؤديها على أكمل الوجوه وأفضل الوجوه، وأن تستفرغ الطاقة والوسع، استفرغ الطاقة والوسع في أداء العبادة على الصورة الكاملة والأتم. لذلك هذا معنى مهم جدا. أيضا وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم وأسألك قلبا سليما. قالوا القلب السليم، قالوا سليم مما سوى الله، سليم خالص في توحيد، لا يوجد عنده شرك ولا يوجد عنده آثام. وقالوا القلوب ثلاثة، قلب سليم وقلب مريض، قلب سليم وقلب ميت، وقلب فيه خير شر. قلب سليم مما سوى الله، سليم خالص، وهذا مراد المؤمن. وقلب ميت لا يعرف معروف ولا ينكر منكر، قلب أسود مرباد، وقلب فيه خير فيه شر، عند طاعة وعند معصية، يصلي وبيفعل معصية، ممكن يحضر درس ممكن يعمل معصية، فيه خير وفيه شر. لكن في نهاية المطاف حيكون ايه؟ نوعين. في الدنيا حيكون قلب سليم وقلب ميت وقلب فيه خير وشر، لكن في نهاية المطاف حتى تسير القلوب إلى قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة، وقلب أسود مرباد. فمن أراد صحة القلب فعليه أن يتلبس بالطاعات والعمل الصالح ورفقة الصالحين. وإذا أهمل الإنسان هذا القلب وترك القلب بلا تأديب وتربية وإعداد وتأهيل وعمل صالح، القلب تجتمع عليه الذنوب فتتلفه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وابن قدامة المقدسي يقول من عرف قلبه فقد عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم وبأنفسهم. من عرف قلبه فقد عرف ربه. وأكثر الناس جاهلون بقلوبهم وبأنفسهم. والله عز وجل لما امتدح الصحابة، لما امتدح الصحابة ماذا قال عنهم؟ قال فعلم ما في قلوبهم سبحانه وتعالى. الصحابة كانت عندهم قلوب لا تريد إلا الله، تريد الطاعة. القلوب إذا فعلت معصية تنكر وتتوب وتندم وتستغفر. لذلك لما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، الصحابة أتوا للنبي أخذوا يقولون للنبي هنيئا لك يا رسول الله، هنيئا لك، هنيئا لك إيه؟ مغفرة، هنيئا لك. ثم قالوا للنبي وماذا لنا؟ طب أنت ربنا غفر لك، طب وإحنا؟ شوف القلوب. فقالوا وماذا لنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. فعلم، فوجد أن هذه القلوب فيها خير، فيها إيمان، فيها عمل صالح. لذلك الاستقامة الحقيقية استقامة القلب، استقامة الحقيقية. وإذا استقام القلب استقامت الجوارح ولا شك، لأن القلب استقام الجوارح هتستقيم ولا شك. وقد يستقيم الظاهر ولا يستقيم القلب. لذلك السرائر، السرائر. طيب يوم القيامة يوم تبلى، يعني ايش تبلى السرائر؟ يعني تكشف وتفضح السرائر. وكان أبو عبيدة يمشي في الجيش يقول: ألا رب مبيضا لثيابه ولدينه مدنس. لابس ثوب أبيض بشكل جميل ويلبس أحسن لباس، لكن لدينه مدنس، قلبه بعيد عن الطاعة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا. أن يكون لك لسان صدق، لسان صادق، لسان يصدق، صدوق، يقول الخير، لا يتكلم إلا بالصدق. هذه صفة. اليوم أصبح الكذب فحلوة صح وشطارة، وأصبح الكذب نوع من أنواع الرجولة صح. هذا يخالف التدين. الإنسان يجب أن يحافظ على لسانه وأن يحافظ على كلماته. بل الصدق صفة من صفات المؤمنين. والله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بأن يكونوا صادقين وأن يكونوا مع الصادقين. والصدق يهدي للبر، والبر يهدي للجنة، والكذب يهدي للفجور، والفجور يهدي إلى النار. لذلك اسمع كلام الترمذي في هذا الحديث المرفوع. يقول صلى الله عليه وسلم، اسمع بالله عليك، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يستقيم إيمان عبد، إيمانك لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. فإذا رأيت اعوجاج في اللسان وعدم صدق، فاعلم أن القلب فيه اعوجاج وخلل. وإذا كان الإنسان كلامه فيه صدق وتحري للصدق، فهذه علامة وإشارة ويستأنس بها على صحة القلب واستقامته. والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك القلوب قدور، القلوب مثل القدور والألسنة. كيف نعرف ما في قلبك؟ بمنطقك. كيف نعرف ما في نفسك؟ بكلامك. فإذا كان القلب منطوي على خير ظهر ذلك على اللسان، عشان ما يجيش حد يفعل فعل مخالف ويفعل منكر وتقول له اتق الله، يقول لك أصلا أنا قلبي أبيض صح؟ لا لا، القلب اللي قلبه أبيض عمله أبيض صح؟ اللي قلبه أبيض عمله كذلك أبيض، اللي قلبه سليم عمله سليم. لذلك حتى لا يقول إنسان أهم شيء، يقول لك أهم شيء القلب عم الشيخ صح، وأهم شيء القلب. لكن صحة القلب تظهر على الجوارح. وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأسألك من خير ما تعلم. وهذا تفويض الأمر لله، إن المؤمن يفوض أمره لله. نسألك يا رب من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم. فالخير كله بيد الله، يعلم ما شاء سبحانه وتعالى. فالخير كله بيديه، فأنا أفوض أمري إلى الله. إن الله سبحانه وتعالى أسأله من خير ما يعلم، ونعوذ به من شر ما يعلم سبحانه وتعالى. نسأله من خير ما يعلم ونعوذ به من شر ما يعلم. وإن الله سبحانه وتعالى يدفع عنا شر كل ذي شر سبحانه وتعالى. وإن الله عز وجل كافينا وحسيب للمؤمنين سبحانه وتعالى، والله محيط مطلع ورقيب. فإذا كان الإنسان صاحب يقين بهذه الصورة، وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم، لكن انظر آخر كلام النبي، وأستغفرك لما تعلم. فجعل الاستغفار آخر الدعاء، استغفار. وهذه صفة الصالحين وصفة الشريعة تأمر بذلك، إن يكون آخر عملك استغفار. فإذا انتهى الإنسان من صلاته استغفر، وإذا انتهى من الحج استغفر، وإذا انتهى من طاعة استغفر، لأن الاستغفار يجبر الكسر ويستر العيب. فهل أنت مستغفر؟ أنا شيخ عاوز برنامج أستقبل بيه رمضان، عاوز برنامج أستقبل بيه رمضان. أفضل برنامج تستقبل به رمضان عليك بكثرة الاستغفار، إنك تستغفر. بس أنه استغفار، استغفار يؤثر في القلب، استغفر الله استغفر الله. لكن أن تستغفر من الذنب وأنت مقيم على الذنب فهذا جهل وعدم فهم. إنسان استغفر وتوب وتعود إلى الله. اسمع اسمع، هذه الفرصة فرصة والله. اسمع، الحسن يقول إن الله لا يلهم عبد الاستغفار ويريد أن يعذبه. فإذا ألهمك الاستغفار فهو لا يريد أن يعذبك سبحانه وتعالى. فهل أنت من المستغفرين؟ فشداد بن أوس رضي الله عنه وارضاه أزدى بهذه النصيحة الطيبة لهؤلاء الشباب حينما قال كلمة أنكروا عليه فيها. فقال شداد رضي الله عنه وأرضاه هذا الحديث: وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. بذلك انتهت ترجمة هذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه شداد بن أوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فكان شداد رضي الله عنه وأرضاه توابا أوابا فاعلا للخير بعيدا عن الشر، ممن يؤثر مرضات الله ومرضات نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المرة القادمة يتكلم مع ترجمة صحابي آخر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.